عيدك يا ماما يا سلام يا سلام عيد النشوة نشوة روح روح كرة زمان عيد الفرحة عيد الأمان عيد الرياض يا سلام يا سلام عيد الفرحة عيد الأمان عيد الرياض يا سلام يا سلام عيد النشوة نشوة الروح الروح وكرة I'm not afraid.